بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي علم أمته إياها ما يدعون به عند حصول وفاة مسلم منهم، أي عند موت مسلم من المسلمين. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يدعون لهذا الميت، والميت أحوج ما يكون إلى دعاء الأحياء، لأنه صار لا عمل له ولا كسب له إلا ما يكون على هذا النحو، أن يدعو له الأحياء فينتفع بذلك الميت. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة يدعى بها على الميت، ومن هذه الأدعية دعاؤه صلى الله عليه وسلم الذي رواه عوف بن مالك رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال: فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رضي الله عنه، وذلك لعظيم ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. فهذا دعاء عظيم جامع، فيه من الدعاء للميت بالعفو والغفران والسلامة والنجاة والإكرام والإحسان، فهذا دعاء عظيم ينفع الميت بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فإنه كما ذكرنا فالميت أحوج ما يكون إلى دعاء الحي، والحي يثيبه الله عز وجل بدعائه لأخيه الميت، وينفع الميت كذلك بهذا الدعاء. ولذلك الدعاء للأموات فتراحم بين المؤمنين وتعاطف بين المؤمنين. الميت انقطع عمله ويحتاج إلى حسنات، والحي لا يزال حيا ويعمل فينفع أخاه الميت، وهذا من التراحم بين المؤمنين والتعاطف بين المؤمنين. فيدعو الحي دائما للأموات: اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فالمسلم الحي ينفع أخاه الميت بذلك، وهذا دليل على الرحمة الموجودة بين المسلمين، وهذا لا يعرف في يعني مثل هذه الأمم التي نراها من حولنا، أمم الكفر، وإن ادعوا أنهم أتباع أنبياء أو نحو ذلك ما يعرفون ذلك. لا تسمع أبدا من يعني يدعو لأخيه أو نحو ذلك، إلا إذا كان ذلك من باب الكسب الذي حصل بالمعايشة مع المسلمين، أما في الأصل فلا تسمع ذلك. وأقصى ما تسمع يقول: سنصلي لفلان، أصلي لفلان، وخلاص ما يعملش حاجة، أصلي لفلان يعمل إيه هو ولا حاجة. أما في أهل الإسلام فيدعو الحي للميت، وهذا من التراحم كما ذكرنا والتعاطف بين المؤمنين. والسنة في هذا الدعاء أن يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة، وإلا فالتكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يقرأ فيها الفاتحة، والثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعى فيها بهذا الدعاء وغيره كذلك من الدعوات المأثورات وغير المأثورات، يدعى للميت. ومن أحسن ما يدعى له يدعى بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه. هذا طلب مغفرة والستر لذنوب الميت، وطلب بأن يتجاوز الله عز وجل عنه. اللهم اغفر له وارحمه. والمغفرة ستر الذنوب، المغفرة ستر الذنوب، وارحمه والرحمة أبلغ، الرحمة أبلغ من المغفرة، فإن المغفرة ستر الذنب، أما الرحمة فلربما أزال له كل ذنبه وأدخله كذلك الجنة ولو كان مذنبا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أي عافه من العذاب وسلمه منه، واعف عنه ما وقع فيه من زلل وتقصير، وعافه أي عافه من العذاب، واعف عنه أي على ما ارتكب من التقصير والذنب. شوف الأدعية العظيمة المسلم لأخيه الميت، قال: وأكرم نزله. وأكرم نزله، والنزل هو ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف، لكن هنا قال: وأكرم نزله، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريما. أكرم نزله، أي اجعل ضيافة هذا الميت ونزوله نزوله عندك ضيافة كريمة، سواء في قبره أو في جنتك. وأوسع مدخله، وأكرم نزله وأوسع مدخله، أي وسع له في قبره وأفسح له فيه، وإلا تضييق القبر عذاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. ووسع له كذلك في منازله عندك في الآخرة في الجنة، وأوسع مدخله تشمل القبر وكذلك تشمل المدخل الآخر، كما قال الله عز وجل: وأدخلهم جنات النعيم. فهذا مدخل أيضا، ومدخل الإنسان في أول أمره القبر، وكذلك أيضا له مدخل وهو الجنة. وأوسع مدخله، أي اجعل له قبرا واسعا وكذلك منزلا واسعا في الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله هو أي الميت بالماء والثلج والبرد. وهذه ثلاثة تقابل حرارة ذنوب الإنسان فتطفئها، أي تطفئ حرارة الذنوب. اغسله بالماء والثلج والبرد، كل أنواع التطهير بدرجاته، والماء معلوم، والثلج يقصد به الذي ينزل من السماء فله هيئة فيها كذلك رحمة بالإنسان، والبرد هو ما يكون مع طلوع الفجر ونحو ذلك في أيام الشتاء أو نحو ذلك، فكل ذلك يبرد الحرارة، أي حرارة تتعرض لهذه الأشياء تبرد، فكأن الذنوب من كثرتها تجعل حرارة، ولهذا لا يوشك أن تهلك الإنسان. فاغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقه أي طهره، طهره من ذنوبه وخطاياه كما يطهر وينظف الثوب الأبيض الذي علق به الوسخ. واختار الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه التنظيف أكثر من غيره، فإنه ربما يغسل غير الأبيض ويبقى فيه ما يبقى. أما الأبيض فإذا غسل وأراد الإنسان أن يكون نقيا يعرف بسهولة. ولذلك يسأل الحي ربه أن يغفر لأخيه الميت ذنوبه ويخرجه منها، كما أنه يخرج كل القذر من الثوب الأبيض فيعود أبيضا مرة أخرى. ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره. أبدله دارا خيرا من داره، أي أبدله، أي أدخله الجنة، هي الدار التي هي خير من كل الدور. أدخله دار كرامتك بدلا من دار الدنيا التي رحل عنها، أبدله دارا خيرا من داره. والجنة هي خير دور أو خير الدار التي خلقها الله عز وجل. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وأهلا خيرا من أهله، والأهل هم زوج الإنسان أو زوجة الإنسان. فيدعو الحي للميت أن يبدله الله زوجة خيرا من زوجته، والعكس كذلك، يدعو الحي للميتة أن يبدلها الله عز وجل زوجا خيرا من زوجها. والتبديل هنا تبديل أعيان وأوصاف، تبديل أعيان وأوصاف. أما الأوصاف يعني يدعو الحي للميت أن يبدل الله له حال أهله على الحال الأحسن. فالزوجة مثلا فكانت ربما في الدنيا عجوز فتصير شاب في الجنة، والزوج كذلك ربما كان في الدنيا شيخا كبيرا فيصير في الجنة شابا، لأن أهل الجنة أعمارهم كلهم على عمر واحد 33. فيبدله أهلا أو زوجا أفضل، إن كان كذلك بالنسبة للأوصاف، كأن تكون الزوجة غير جميلة فيبدله الله بزوجة جميلة، كأن تكون الزوجة فيها من سوء الخلق أو الغلظة أو كذا أو ماذا مما يعيب الإنسان في الدنيا، والعكس كذلك، قد يكون الزوج فيه ما فيه من العيوب سواء الهيئية أي التي في شكل الإنسان، أو الخلقية أو الخلقية التي في خلق الإنسان. فيبدل الله الزوجين كل منهما زوجة أحسن مما كان، أو يبدل الله الزوجين كل منهما لزوجه أحسن مما كان. وأما تبديل الأعيان فيبدل الله كذلك الأزواج عينا في بعض الأحوال، كأن يموت أو كأن تموت المرأة عن زوج كافر فيبدلها الله زوجا مؤمنا، والعكس كذلك، كأن يموت الرجل عن زوجة كافرة فيبدل الله له هذه الزوجة عينا فتصير له زوجة من نساء أهل الدنيا، من نساء أهل الدنيا، وكذلك يصير لها زوجا من رجال أهل الدنيا. وإلا كم من الأزواج قد ماتوا عن كفار سواء في الرجال أو في النساء، يزوج الله عز وجل هؤلاء في الجنة ويجعل لهم الحال على أحسن الأحوال. بعض العلماء له تعليق أنه لا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، والصحيح أنه لا استثناء، لا استثناء، وإلا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه يجوز أن يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. فكما ذكرنا فالتبديل إما تبديل أوصاف أو تبديل أعيان، يعني إن كان زوجها هذا هو الذي سيكون في الجنة يبدله الله أحسن من ما كان في الدنيا، وإن كان غيره كان كافرا والعياذ بالله يبدله الله زوجا مؤمنا أي نعم. وهذا كما ذكرنا دعاء عظيم يفيد الميت وينفعه. ومن الأدعية كذلك التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت، أي من الحي لأخيه الميت، أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي الرواية الأخرى ولا تفتنا بعده. وهذا أيضا دعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها المسلم لأخيه الميت على جنازته وغير جنازته، وهو دعاء عظيم أيضا شمل الميت المصلى عليه وغيره من المسلمين. يعني هذا الدعاء شمل الميت وغير الميت: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. هذا دعاء عظيم يدعو فيه المسلم لعموم المسلمين، ليس الميت وحده. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. تصور أنت 1.5 مليار حسنة وإحنا غفلانين. هو صحيح جزاك الله خيرا، ويدخل فيها المؤمنين، ما يدخلش كمان ليه من أول آدم عليه السلام لغاية ما ربنا يقضي ما يشاء في المؤمنين، وإحنا لسه من رب بعض على الصف الأول أهو. يعني كلمة شوف عظيمة قد إيه ممكن نغفل عنها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بكل واحد مؤمن حسنة. عد انت بقى، ربنا يزيد يا رب ويبارك في المؤمنين. قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فذكر الإسلام وذكر الإيمان. فذكر الإسلام لأنه ذكره مقترنا بالحياة، وذكر الإيمان مقترنا بالممات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والإيمان أعلى مقاما من الإسلام، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك ناسب أن يقول: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، هذا في حال الحياة، لأن الإنسان في حال الحياة لا يزال فيه عمل، لا يزال فيه عمل، يفعل ويقصر ويفعل ويقصر ونحو ذلك، فهو في عمل، فلا يزال على الإسلام يعمل. أما في حال الموت لا، أنا أسألك يا ربنا أن تتوفى من توفيته منا على الدرجة الأكمل التي أعلى من مجرد الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، أي لا تحرمنا أجر ما فعلنا في هذا الميت، في المسلم الذي حملناه وكفناه وغسلناه وشيعناه وصلينا عليه. اللهم لا تحرمنا هذا الأجر. فهذا يشجع المسلمين على أن يفعل هذا كل واحد منهم بأخيه، أنه يعرف أن له في ذلك أجر عظيم. اللهم لا تحرمنا أجر التغسيل والدفن والتكفين والصلاة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ولا تضلنا بعده، أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتن والذلل بعد فقدنا لميتنا هذا. وإلا فأناس كثير ربما يقعون في الضلال والزلل والخطأ والكبائر والعياذ بالله بعد موت حبيب لهم، كالذين مثلا يلطمون الخدود ويشكون الجيوب وربما كفروا في ألفاظهم والعياذ بالله، فيقولون ليه يا ربي تاخده ليه مثلا، وكان لسه بدري ما كانش يومك ونحو ذلك. هذه ألفاظ كلها تدل على والعياذ بالله جهل فظيع، ولو أن اللفظ على ظاهره مع اعتقاد لكفر، لأنه يعترض على الله عز وجل. ولذلك لا تضلنا بعده، أي لا يكن فراق ميتنا هذا فتنة لنا نضل بها بعد موته. ولذلك هذا دعاء من الأدعية العظيمة، وكذلك دعاء آخر من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق يعني الميت. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى جنازة ليصلي عليها قال: اللهم هذا عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. انظر إلى عظيم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك. هذا الآن في أول منازل الآخرة، هذا الآن بين يديك بدأ حسابه في أول منازل الآخرة، هو محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. انظر إلى هذا التملق من الحي لربه ليعفو عن أخيه الميت وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد له في حسناته، كم محسن أكرمه وأنت الكريم، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.